السلام عليكم. القصة حصلت في مدينة مانشستر البريطانية، لكن كانت بداية الأحداث في سوريا في أحد المخيمات التابع للاجئين الفلسطينيين. في شاب اسمه أحمد الخطيب، فلسطيني ويحمل الوثيقة السورية. أحمد كان عمره 21 سنة، شاب محترم جدا، كان عنده أحلام كبيرة جدا، يحاول إنه يطلع من الأزمة اللي هو عايش فيها. وأنتم عارفين مخيمات تابعة للاجئين يعني وضع مادي سيء، يحاول إنه يجد له مصدر دخل، يحاول إنه يبني مستقبله، فلا بد أن يطلع برا هالمخيم. وهذا كان حلم أحمد، أحمد الخطيب. لكن قبل هذا أحمد خفق قلبه بعد ما تعرف على بنت اسمها رانيا، رانيا العايد، وكذلك هالبنت هذه تعيش مع أسرتها في المخيم، وهي من الفلسطينيين اللي يحملون الوثيقة السورية. رانيا كان عمرها 15 سنة، من بيت ناس طيبين محترمين يدورون الستر، والبنت كان كل حلمة بهالدنيا أنها تكون ربة بيت، وأن يصير عندها يعني أولاد وتدرسهم وتعلمهم وتحافظ عليهم وتكون لها يعني أسرة. فقط هذا اللي كان حلم عند رانيا. لما تعرف عليها أحمد، البنت صار بينها وبينها يعني علاقة حب. وبعد ما تقدم أحمد وطلب إيدها بشكل رسمي وافقوا. وأنتم عارفين الناس خصوصا اللي عايشة في الأماكن هذه ويكون عندهم بنات يتمنون أنهم يعني يتزوجون وينسترون، وكل واحد يشيل مسؤوليته ومسؤولية زوجته وكذا، لأن في بعض العائلات عندهم بنات كثير، عندهم أولاد كثيرة ويحتاجون لمصاريف. يعني الوضع لازم يعني يكون عندكم تقدير للوضع اللي كانوا فيه في ذاك الوقت. تزوجوا أحمد الخطيب ورانيا العايد، وعملوا حفل زفاف والكل انبسط فيهم. وهني بدأ الحلم اللي كان يسعى له أحمد الخطيب، إنه يطلع برا هالمخيم وإنه يروح إلى دولة يجد فيها وظيفة تكون مدخولها جيد، يقدر يبني له أسرة، يقدر يعيش زوجته وكذلك يساعد أسرته، أمه وأبوه وأخوانه. وخصوصا إن أحمد كان عنده مهنة اللي هي الحدادة، وكان فنان فيها، أخذ فيها شهادات وتعب على نفسه وصار له يعني اسم في هالمجال. ولما بدأ يقدم على التأشيرات في الدول الأوروبية وكذا، حصل له فرصة وظيفية في مانشستر في بريطانيا ووافقوا عليه، وذلك أنه يحمل اللي هي الشهادة المهنية في الحدادة. اقبله وفعلا طار إلى بريطانيا واستقر فيها، وبعدين طلب لم شمل مع زوجته اللي هي رانيا العايد وجابها معاه إلى بريطانيا. وهني بدأت الحياة يعني تتحسن عند أحمد وكذلك عند رانيا. استأجر له شقة وصار يرتب أموره واشترى له سيارة وبدأت تزين معاه الأمور، والله رزقه بولد، والسنة الثانية الله رزقه كذلك بولد ثاني، والسنة الثالثة كذلك الله رزقهم مولود. والحياة كانت يعني ما في أجمل منها في بيت أحمد الخطيب ورانيا العايد. لكن أحمد بدأ ينشغل هناك في مانشستر في شغله في الحدادة، وصار يداوم الليل والنهار علشان يوفر الحياة الكريمة لزوجته وعياله، وكذلك يحتاج أن يساعد أسرته اللي موجودة لازالت في المخيم وأقاربه، فما كان عنده وقت يضيعه أبدا، الليل والنهار يشتغل. وتمكن فعلا من الحصول على تأشيرات لأسرته وجابهم إلى بريطانيا وجهز لهم مكان الإقامة، وقدر يساعد أخوانه أن يجدون عمل. يعني أحمد كان له دور كبير جدا في تغيير الوضع المادي والاجتماعي لأسرته بالكامل. أما بالنسبة لرانيا، السنوات اللي جلست فيها في بريطانيا بدأت التعرف على صديقاتها من الأجانب ومن بعض العرب يعني اللي كانوا مستقرين في العيش هناك، وبدأت تشوف الحياة الجديدة أو اللي ما كانت عارفتها. هني اكتشفت أن الحياة مو بس بيت وتربية أولاد وتنظيف وطبخ وغسل، لا لا لا لا، شافت أن المرأة لها مكانة، وأن بإمكانها أنها تطلع وتروح وتجي، مو بس قاعدة في البيت. بدأت تتغير من شكلها، بدأت تهتم بمظهرها، ملابسها، الأكسسوارات، الصبغ، الشعر، اللي وهذا اللي غير مظهر رانيا 180 درجة. وصارت عندها جدول من الزيارات لصديقاتها والأماكن يعني اللي تبي تشوفها، وتعلمت درست اللغة الإنجليزية، وبدت تفتح معاها الدنيا. وهالشي كان مضايق أحمد. أحمد يرفض ومتمسك بالعادات والتقاليد، ما يرضى أن زوجته تطلع وتروح وتجي على راحتها وتهمل في أولادها. ولا طبعا هالكلام هذا كله بحسب أقوال أحمد وأقربائه أو التقارير الأحكام اللي حصلت فيها القضية. المهم، فكان هالموضوع هذا هو الإشكال اللي يحصل ما بين رانيا وبين أحمد. رانيا تبي تشوف الدنيا، تبي تنطلق، تبي يكون لها خصوصية، عندها أحلام وعندها طموحات وعندها أهداف، تبي تطلع، تبي تجي، تبي تستكمل دراسة، تبي تشتغل، تبي. وأحمد رافض، قال إحنا كان عندنا مبدأ واتفاق من أول، أنا أشتغل وأنت تجلسين في البيت، أنت تهتمين في أولادك، وأنا اللي أكد عليكم، أنا ما أحتاج إلى أن زوجتي تشتغل عشان تصرف علي، لا. وهني بدت المشاكل ما بين رانيا وبين أحمد. تطور هالأمر وصار يضربها، صار يشتمها، صار يهينها، صار يضغط عليها، يجبرها أنها تجلس في البيت وكذلك ترد عليه، ومشاكل. وعدة مرات يعني صارت تشتكي عليه عند الشرطة وبعدين تنازل، واستمرت المشاكل ما بينهم 3 سنوات، إلى أن قررت في أحد الأيام أن تنفصل عن أحمد بتاتا وطلبت الطلاق. قالت له يا تطلقني يا أرفع عليك قضية، وانت عارف ايش راح يصير معك. بعد عدة ضغوطات، رغم من الكثير من أسرتها ومن أسر تكلمها، إلا أنها كانت خلاص أخذت القرار النهائي بالانفصال. وفعلا تم الطلاق ما بين أحمد الخطيب وما بين رانيا العايد. طبعا هني بدأت الأحداث. رانيا أخذت الأولاد وسكنت في منزل، استأجرت شقة في مقاطعة دورهام بعيد عن مكان اللي عايش فيه أحمد الخطيب. وأحمد ماسك نفسه، لكن بشرط أنه تسمح لي يشوف أولاده وبدون مشاكل، بدون محاكم، بدون كذا. ما هو قادر يسوي شيء، وأنتم عارفين القوانين هناك يعني مع المرأة يعني 90%. فقالت له أنا ما عندي مانع، اتركني بحالي وأنا بشوف مستقبلي، وإذا تبي تشوف أولادك أنا أجيبهم لك لحد عندك، أنت لا تجين البيت. قال لها ماشي، وفعلا صارت تجيبهم لك كل أسبوع كل أسبوعين بحسب الاتفاق. وبدت حياتها عاد، وشافت لها وظيفة واستقرت المهم ما كان بالطويلة. يوم الأيام كان من المعتاد أن أحمد لما يطلب من رانيا أنها تجيب له الأولاد علشان يشوفهم، تجيبهم في بيت عائلته، لأنه بعد ذلك بعد الطلاق ترك بيته اللي كان ساكن فيه القديم وسكن مع أسرته اللي جابهم من المخيم مال لاجئين بعد ذلك مثل ما ذكرت لكم، واستقروا فرجع يسكن معاهم. فطلب في أحد المرات من رانيا أنها إذا تبي تجيب الأولاد لا تجيبهم إلى بيت عائلته. قالت له أجل وين أجيبهم لك؟ قال لها لو سمحت يعني جيبي لي الأولاد في بيت شقيقي مهند في مدينة سالفورد، لأن أسرته كلهم رايحين إلى بيت شقيقة مهند، فجيبهم هنا. قالت له حاضر أنا ما عندي مانع. وفعلا وصلت رانيا ومعاها أولادها الثلاثة ودخلت إلى بيت شقيق زوجها اسمه مهند. دخلت مرحبا مرحبا، دخلوا أولادها وهي جلست في الصالة، رحبوا فيها وتفضلي وكذا. كان أحمد موجود ومهند كذلك اللي هو شقيق طليقها موجود، وأولادها دخلوا بطلب من عمهم إلى داخل البيت. أولادها داخل، قال لهم روحوا ادخلوا داخل، لأن أحمد طلب من رانيا الجلوس علشان يتكلمون ويتناقشون في موضوع الأولاد، في موضوع يعني. قالت لي تفضل شنو فيه؟ مهند قال أنا بمشي، أخذوا راحتكم وأنا بمشي. مهند سوى وهو طالع أخذ أولاده وكذلك أولاد أخوه وزوجته وطلعوا من البيت بحجة أنهم رايحين يتنزهون، وأن رانيا وأحمد يأخذوا راحتهم في الكلام. رانيا جالسة تنتظر أحمد يتكلم يفتح الموضوع يعني، والكلام هذا الآن بعد انفصالهم أكثر من 5 سنوات. أكبر واحد من أبنائهم عمره 8 سنوات. المهم أثناء الحديث ما بين رانيا وبين أحمد، وفجأة وبدون سابق انذار ويهجم أحمد على رانيا ويبدأ يضربها بقطعة حديدية على رأسها ضربات متتالية لين أسقطها على الأرض وفارقت الحياة، ولا هي عارفة شنو السبب لهذا الهجوم. صار لهم 5 سنوات منفصلين والوضع كان مستتب ومتفقين وما في أي مشاكل، لكن فجأة أحمد قرر أن ينهي حياة رانيا. بعد ذلك قام أحمد واتصل على أشقاء الاثنين، مهند اللي هو صاحب الشقة وكذلك عنده شقيق آخر اسمه حسين، وطلب منهم أنهم يحضرون وأبلغهم بأن قتل رانيا ويطلب منهم المساعدة في إخفاء جثتها. احضروا طبعا بعد ما بعدوا الأولاد وما حد يدري وكذا. ادخلوا حسين ومهند وشافوا أحمد واقف في الصالة وعلى الأرض رانيا مقتولة والدم يسيل منها، وطلب منهم أن يساعدونه في تقطيع الجثة. وفعلا بدأ بتقطيع الجثة إلى أجزاء ووضعها في أكياس بلاستيكية وبعد ما امسحوا كل البصمات والآثار والدم وكل أثر للجريمة استمروا عدة ساعات. قال لهم الآن أنا راح أخفي الجثة، لكن أبي أطلب منكم طلب، أنا راح أخفي الجثة بروحي. ليش؟ قال أنا لأسبابي ما أبيكم تعرفون وين راح أخفي الجثة. قالوا لا براحتك. وفعلا نقلوا له الأكياس في سيارته وطار أحمد وأخفى جثة رانيا، ولا أحد الآن عارف رانيا وين راحت، والسر عند الأشقاء الثلاثة أحمد وأخوان الاثنين. أول يوم عياله عنده، وخال رانيا كان متعود دائما كل يوم رانيا تتصل عليه، لأن من بعد انفصالها عن زوجها وعندها خالها في بريطانيا كانت أي شيء تبيه في بريطانيا تتصل على خالها، وكل يوم تطمنع عن نفسها وعن عيالها وإنها وين راحت وين جت، لأن ما لها أحد إلا الخال هذا. أول يوم، ثاني يوم الخال بدأ يحس بأن رانيا ما لها عادي، يعني إن تقطع عنها اليومين، فبدأ يتصل عليها يحاول إنه يطمئن عليها، ما ترد. انتظر أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، يتصل يتصل يتصل ما في، يتصل على البيت ما حد يرد، على موبايلهم ما حد يرد. راح لها للشقة، الشقة مغلقة، علي العايد اللي هو خال رانيا توجه إلى بيت أحمد وبيت عائلته اللي ساكن عندهم، وسأل أحمد بعد ما اكتشف أن أولاد رانيا موجودين عنده، قال له وين رانيا؟ قال له رانيا من يومين سافرت. قال له وين سافرت؟ قال له سافرت إلى تركيا. استغرب، معقولة تسافر رانيا بدون ما تبلغني؟ هي أساساً تستشيرني في أتفه الأمور، فما بالك إن موضوع السفر ما تبلغني؟ قال والله أنا ما أدري، هي اللي قررت تركت عندي الأولاد وسافرت. طلع من عنده وهو شاك وحاس بأن رانيا حصل لها أمر مكروه، لأن التصرف هذا أبدا ما يصدر من رانيا، لازم تبلغ بكل خطوة تخطيها. فتوجه على طول إلى شقة رانيا، وهو سبق أنه عنده مفتاح للشقة اللي حالات الطوارئ. فتح الشقة وبدأ يدور في شقتها وعثر على جواز السفر، وهذا اللي أكد شكوكه بأنها ما سافرت، وأن جميع محتوياتها وأغراضها ومقتنياتها موجودة داخل الشقة. شلون سافرت؟ لابد أنه حصل لها مكروه، وشلون تترك أولادها اللي قاتلت علشانهم عن طريقها أحمد، وبما أنهم موجودين عند أبوهم إذن هو اللي أخفى رانيا. رجع له مرة ثانية، يا أحمد تكلم، رانيا وين؟ محجوزة؟ فيها شيء؟ أنت عامل لها مشكلة؟ قال لا أبدا، أنا ما لي علاقة فيها وهي مسافرة. قال لا مش مسافرة. قال والله براحتك، هذا اللي عندي أنا. توجه على طول إلى مركز الشرطة وبلغ عن اختفاء رانيا، وأكد لرجال الأمن بأن الشاك في أحمد بأنه هو اللي وراء اختفائها، وخصوصا أنه أبلغ بأنها مسافرة وأنه عثر على جوازها وأنه موجودين أولادها عنده. المهم الشرطة على طول ألقت القبض على أحمد. أحمد قال أنا ما لي علاقة، هي اللي جت عندي هنا في البيت وعطتني الأولاد وطلعت، وجتنا وين؟ في بيت أخوي. يعني أكد للشرطة أنها جت في بيت أخوه اللي هو مهند، وسلمت من الأولاد وقالت أنا مسافرة وطلعت. وإذا مش متأكدين مني شوفوا الكاميرات، لأن فعلا البناية اللي ساكن فيها مهند كلها كاميرات مراقبة. أطلبوا إذن وأخذوا الكاميرات المراقبة التصوير، وينصدمون أن فعلا رانيا دخلت شقة مهند معها أولادها في الساعة الفلانية اليوم الفلاني، وجلست تقريبا نصف ساعة ساعة وطلعت مرة ثانية والكاميرا مصورتها والأمور طيبة، ولقوا معها شنطة سفر. وهذا اللي أكد كلام أحمد بأنها طلعت يعني سليمة وما فيها شيء وهي اللي سافرت. لكن شلون سافرت وجوازها موجود في البيت وشيكوا عليها بالمنافذ أنها ما طلعت برا الحدود وما عندها جواز سفر ثاني ولا؟ لكن هذا الكلام أو الأقوال اللي أدلى فيها أحمد. لكن هالكلام أو الخدعة هذه اللي قام فيها أحمد وشقيقة مهند وحسين ما انطلت على رجال الأمن اللي بدوا يتمحصون ويتفحصون جميع مقاطع كاميرات المراقبة حتى اللي كانت في الشارع. اطلبوا حتى الكاميرات اللي في الشارع اللي في أول شارع وآخرة والطرق الرئيسية وكذا، لأن في خط سير للمركبة لابد أن تمر المكان الفلاني، ويكتشفون أن فعلا رانيا ركبت سيارتها بعد ما طلعت من شقة مهند، وشافوا أنها مرت في أحد الطرق المؤدي يعني للمكان اللي فيه الكاميرا، وأن في سيارة كانت تتبعها، وهذه السيارة هي ملك لطليقها أحمد الخطيب. راحوا استدعوا مرة ثانية قالوا له أوكي هي طلعت من عندك وركبت سيارتها ومشت في الطريق، ليش كنت تتبعها؟ ليش؟ شنو علاقتك فيها؟ بما أنها سلمتك الأولاد وطليقتك وهي مسافرة، ليش أنت كنت تراقبها ولا كنت تمشي وراها؟ المهم هني توتروا، قال لها ما يمكن أنا كنت طالع وتصادفت أن كنت أمشي وراها وما كان قصدي شيء ثاني. شكوا فيه لأن كلامها ما أقنعهم، رجعوا مرة ثانية يدققون على الكاميرات لحظة دخول رانيا للشقة وخروجها من الشقة. هني اكتشفوا شيء صادم، بأن رانيا لما طلعت من الشقة كأنها كانت تتحاشى كاميرات المراقبة، منزلة راسها وكأنها ما تبي الكاميرات تلتقط يعني ملامحها. فبدوا يركزون عليها، ليش هذه لما طلعت من الشقة ليش خايفة هني كانت الصدمة، أن تبين بعد ذلك بأن هذه المرأة اللي طلعت من الشقة واللي كانت على هيئة رانيا، هي مش رانيا، لا لا لا، هذه أحمد الخطيب طليقها، طليقها اللي لبس الباروكة ولبس ملابس رانيا بعد ما قتلها وقطعها وحطها في حقيبة السفر وطالع من الشقة علشان يوهم رجال الأمن إذا بكرة يعني شافوا الكاميرات راح يشوفون بأن رانيا طلعت فعلا وكانت ماخذة الحقيبة. شوف الشيطان واجهه بهالدليل، هني انهار وقال له ما أنا بعترف، أنا فعلا قتلت رانيا لأنها كانت امرأة مش طبيعية، امرأة كان فيها جن وهذا الجن هو جن عاشق ويجعلها مرات امرأة متوحشة وغاضبة وتهجم علي تضربني تعتدي علي وكذا، فأنا دافعت عن نفسي وبعد ما ضربتها سقطت على الأرض وضرب رأسها يعني في الأرض وماتت، وأنا بصراحة خفت وأخفيت جثتها. قال له طيب أوكي سويت بعد ذلك؟ قال انتحلت شخصيتها، أخذت ملابسها وكنت شاري باروكة بنفس لون شعرها، وبعد ما أخفيت جثتها داخل الحقيبة طلعت من الباب وحاولت أن الكاميرات ما تلتقط ملامحي علشان أوهم رجال الأمن هذه رانيا طلعت سليمة وأنا ما لي علاقة فيها. قالوا له طيب وين الجثة؟ قال ما راح أقول لكم. شلون ما راح أقول لكم؟ أنت الآن اعترفت. قال لي أنا اعترفت أنا قتلتها، لكن أنا ما راح أقول لكم وين أخفيت الجثة. الموضوع كبر. ألقوا القبض على اللي كانوا موجودين في البيت، مهند صاحب الشقة وحسين. وحسين اعترف، قال فعلا اتصل علينا وطلب من عندنا أن نساعده في التخلص من الجثة، لكن بعد ما قطعنا الجثة هني عرفوا أنه هو ما أخذ الجثة، لا قطعوها وحطوها في أكياس وحطوها في الحقيبة، وطلب من عندنا أنه هو يروح يخفي الجثة بروحه علشان حتى حسين وحتى مهند ما يعرفون وين مكانها. تكلم يا أحمد وين الجثة، ما هو راضي يتكلم، حاله للمحاكمة بعد عدة جلسات حكموا عليه بالسجن المؤبد. ورغم الجلسات الطويلة ورغم التقاء بأسرة رانيا خالها وأسرتها، صاروا يترجون ويبكون، الله يخليك وين الجثة، الله يخليك نبي نشوف وين جثتها البنت، ما هو راضي يتكلم. قال شوفوا راح أقول لكم وين مكان الجثة لما يصبح عمر ولدي 18 سنة، لما يكون يعني بالغ وعاقل وكذا، راح أقول لكم وين مكان الجثة. والولد عمره 8 سنوات، يعني الموضوع مطول، وفعلا ما تكلم ولا اعترف. وحولوه لي السجن. أما حسين ومهند المشاركين في الجريمة حكموا عليهم بالسجن 4 سنوات حق كل واحد فيهم. السالفة مهني، السالفة أن بعد انقضاء 10 سنوات وأصبح ابن أحمد 18 سنة في عام 2025، أول ما كمل عمره 18 سنة زار أبوه في السجن، قال له يا يبا وين جثة والدتي؟ قال الآن راح أقول لكم، أنا أخفيت الجثة في غابة بعيدة في شمال إنجلترا، وصف لهم المكان. وفعلا راحوا رجال الأمن ونبشوا هناك واعثروا على جثة رانيا مقطعة مثل ما وصفها. لكن الدافع شنو؟ أنتم الآن تسألون صح، إذا هو كان مطلقها صار له 5 سنوات وكانت الأمور طيبة، ليش قتلها؟ حتى وقت التحقيق ووقت المحاكمة يسألونه شنو الدافع، أنت ليش قتلتها؟ ما هو راضي يتكلم. بعد ما أرشدهم عن مكان الجثة سأل ولده، قال يا بابا أبي أسألك سؤال بس، شنو الدافع؟ ليش قتلت والدتي؟ قال هذا السر اللي راح أقول لك أنا. وفعلا همس بإذن ولده وقال له السر. والصدمة أن التحقيقات بعد ما سألوا الولد، والدك هل قال لك السبب؟ قال إيه نعم. شنو السبب؟ قال هذا السر والدتي، أنا ما راح أقوله لأحد. وفعلا الولد ما تكلم ولا كشف الدافع الرئيسي في ارتكاب هالجريمة، هل هو فعلا شرف وعرض وكذا، اللي كان يعني مستغرب لأن بينهم طلاق 5 سنوات، فليش يغار عليها مثلا، أو ليش يقتلها بدافع الخيانة، مطلقين وصار لهم 5 سنوات، أو أن يكون هناك سر كانت تعلم فيه رانيا حول شخصية أحمد، ويمكن كانت تهدده بهالسر هذا، وهذا يمكن كان الدافع اللي خلاه يطلقها بدون محاكم، كان خايف انه تكشف سره. وممكن انه بعد مرور 5 سنوات رجعت يعني تهدده بنفس الموضوع وقرر انه يتخلص منها. لكن كل الأحوال ما في أحد بهالدنيا يعرف السبب الحقيقي وراء قيام أحمد بقتل طليقته بهالوحشية إلا ولده اللي لازال متكتم عن هالسر هذا، حتى أن الولد يقول أنا لن أبوح لأحد بهالسر، وعدت أبي بأن راح يكون هذا سري لحد يوم وفاتي. الله يصلح الحال، مهما حصل بين الأزواج أو بين المطلقين، مهما كان ما يكون الحل هو القتل، مثل اللي حصل عندنا قبل 3 أيام في الكويت على وقت الفطور، شاب من مواليد 1988، شاب كويتي قتل زوجته في محافظة مبارك الكبير، خنقها لين فارقت الحياة وراح تسلم نفسها لمركز الشرطة. يعني انت رايح مركز الشرطة يعني كنت عارف ان في عقوبة وفي محاكمة وان راح يضيع عمرك وانت في السجن ولا يمكن اعدام، ولا ليش تقدم على مثل هالشيء هذا؟ ما في توافق بينك وبينها، طلقها والله يستر عليك وعليها، روح شوف غيرها وخلها تشوف غيرك وانتهى الموضوع. مهما سوت عندها أهل يشيلونها، ولا أني أروح أقتلها في شهر رمضان على الفطور أقتل نفس يحاسبني رب العالمين يوم القيامة، وهني القانون يحاسبني طول فترة حياتي وأنا أضيع. ليش؟ ما تسوى. لحظة غضب اطلع برا البيت، اي وقت تشعر بالغضب وانت انسان اعصابك فالتة ما تقدر تتصرف اطلع برا البيت، ابتعد عن المشاحنة، سواء زوجتك، صديقك، جارك، احد بالشارع نرفزك ولا غضبت، ما تقدر تسيطر على نفسك، ابتعد عنه، ابتعد وروق شوي وفكر بعقل، لا تتصرف تصرف تندم عليه طول عمرك، ولا وتفشل نفسك وتفشل اهلك بعد. انت حين قتلتها الكل راح يعرف شنو الاسباب وشنو الدوافع يعني الموضوع ما في ستر، في فضيحه وفي ضياع. الله يستر علينا وعليكم ويبعدنا ويبعدكم عن كل مكروه. وهذه نهايه سالفتنا، فمن الله مع السلامة.